الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة النصر سورة مدنية باتفاق، وآياتها ثلاث: والقرآن المكي، والقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجر، والقرآن المدني هو ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة ولو كان في مكة. فالقرآن المكي مرتبط بهذا الزمان، ولو أنه نزل بخارج مكة فهو مكي، والقرآن المدني مرتبط بذلك الزمان أيضا ولو أنه نزل بمكة، كالآية العظيمة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة من حجة الوداع في صعيد عرفات، فهي آية مدنية وإن نزلت بمكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية آية مدنية لأنها نزلت في حجة الوداع في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت قد نزلت في مكة لأنها نزلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرم، وذلك في صعيد عرفات. القرآن المكي له مميزات، منها أنه يدعو إلى التوحيد ويثبت أركان العقيدة ويتكلم عن الرسالة وعن المعاد. القرآن المكي يدور في جملته حول هذه المعاني، ويضع الأسس العامة للتشريع والأخلاق، يضع الأسس الأخلاقية العامة، وليس في القرآن المكي تركيز على أصول المعاملات، فهذا من مميزات القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة، لأنه لم يكن للمسلمين في مكة قبل هجرتهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن لهم دولة، فمسائل التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية والجنائية وغير ذلك من عوامل حفظ الأموال والتجارات وضبط المجتمع وتشريع الزواج بمسائله المختلفة والطلاق والخلع وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء إنما تكون في مجتمع له أصوله من حيث الترتيب العام كدولة لها ترتيبها ونظامها، ولم يكن ذلك إلا بعد هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. فالقرآن المكي تدور معالمه الكبرى حول هذه الأصول، يذكر قصص الأنبياء من أجل أن يعتبر الناس، ويضرب الأمثال بالأمم السابقات في تكذيبها للأنبياء، وتلحظ في القرآن المكي قصر الفواصل، قصر الفواصل، متانة التركيب، ومتانة التركيب موجودة في القرآن كله، ولكن تجد إيجاز في العبارة، وتجد القرآن المكي يصك الأسماع صقا، لأنه كان يجادل الكفار في مكة وكانوا شديدي الصولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن المدني له مميزات أيضا، تجد في القرآن المدني بيان للعبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وأصول التعامل في الجهاد، تجد فيه مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم يكن هذا في القرآن المكي قبل الهجرة، وإنما جد هذا في القرآن المدني بعد هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان في مكة كان صراع مع الكفار الأصليين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لم يكن أهل الكتاب لهم وجود في المرحلة المكية، وإنما لما رحل الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ومعه إخوانه من المهاجرين، وجد هناك مجتمع فيه اليهود أصلا كانوا موجودين في يثرب التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويوردون عليه الأسئلة من أجل التعجيز، وينزل القرآن العظيم ببيان ذلك بأشفى بيان وأعذب خطاب فيخاطب أهل الكتاب. أيضا تلحظ في القرآن المدني علامة أساسية كبيرة، وهي أن القرآن المدني فيه كثير من الآيات فيما يتعلق بالمنافقين. لا تجد في القرآن المكي ذكر للمنافقين، لأنه لم يكن في مكة نفاق، مكة فيها إيمان صريح أو كفر صريح، لأن المسلمين كانوا مستضعفين. فلماذا يدخل الرجل في الإسلام وهو يبطن الكفر؟ المسلمون مستضعفون مستذلون ظاهرا، يقتلون ويعذبون ويشردون وتؤخذ منهم الأموال وتسفك منهم الدماء، فلماذا يدخل الإنسان في الإسلام من حيث الظاهر وهو يبطن الكفر؟ هذا هو النفاق، أن يدخل الإنسان في الإسلام ظاهرا وهو يبطن الكفر باطنا. هذا لم يحدث إلا في المرحلة المدنية، فنزل القرآن العظيم من أجل أن يفضح المنافقين وأن يبين خصالهم وأن يوضح صفاتهم. نسأل الله أن يعيدنا من النفاق. تجد القرآن المدني فيه طول في المقاطع، طول في الآيات. أطول آية موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة هي آية الدين، هذه أطول آية في كتاب الله رب العالمين. هذه هي الخصائص العامة والمميزات الكبرى للقرآن المدني والقرآن المد. السورة التي معنا نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه السورة سورة النصر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أنها نزلت بعد الهجرة، لا خلاف على أنها مدنية نزلت بعد الهجرة، ولكن منهم من يقول نزلت قبل فتح مكة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح. والرأي الغالب الصحيح أن الفتح المذكور في هذه السورة هو فتح مكة، فإذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة نزلت قبل الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهناك رأي ثاني يقول إن هذه الآية السورة إنما نزلت بعد فتح مكة في السنة العاشرة، وقالوا إن هذه السورة تسمى سورة التوديع لأن فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تسمى سورة التوديع وفيها نعي النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك خبير بأن الأمر إذا صار إلى التمام فقد بدأ في النقصان. الأمر إذا تم بدأ نقصانه. الهلال يظل يكبر شيئا فشيئا حتى يتم تمامه بدرا، فإذا تم بدرا أخذ في النقصان، توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. توقى البدور النقص وهي أهلة، طالما كان القمر هلالا يزيد، فأما إذا ما صار بدرا واكتمل فلا بد أن ينقص، فإذا تم تمام شيء فقد بدأ نقصانه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا القول الثاني أن هذه السورة نزلت بعد فتح مكة، نزلت في السنة العاشرة، قالوا كان بينها وبين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، كان بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 70 ليلة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نزلت السورة كما تقول عائشة رضوان الله عليه كان يكثر من قولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يجعل ذلك في الركوع وفي السجود، وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري. ومن أذكار الركوع والسجود إن أنت وانت راكع وانت ساجد تقولك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. من أين أخذها؟ أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه السورة، فسبح بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يجعلها في الركوع وفي السجود صلى الله عليه وسلم. الصحيح هو الرأي الأول أنها نزلت قبل فتح مكة، وكان هناك علامة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربه، كما قال هو في الحديث الصحيح أيضا يقول بيني وبين ربي علامة، فإذا وقعت فلا بد أن آتي بما هو مشترط. إذا تم الفتح وفتح الله رب العالمين علي مكة، فعلي أن آخذ بهذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن المكي كيف تعرفه؟ هذه الخصائص التي مرت ممكن تشتبه. قال العلماء القرآن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها مكة هي سورة مكية، كل سورة فيها كلمة أو لفظة كلا فهي سورة مكية، كل سورة تجد فيها لفظة كلا فهي سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي أيضا مكية، فهي مكية. قالوا إلا سورة الحج، فإن فيها في مطلعها يا أيها الناس وفيها في الآخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيها في الآخر يا أيها الذين آمنوا. قالوا على خلاف بين أهل العلم في هذه السورة. أيضا كل سورة تجد فيها ذكر آدم وإبليس في القصة المعروفة في خلق آدم وما كان من خروجه من الجنة وغير ذلك، فهذا أيضا مما يدل على أنها سورة مكية. إلا سورة البقرة ففيها ذكر آدم وإبليس وهي مدنية وليست مكية. كذلك كل سورة تبدأ بحرف من الحروف من حروف التهجية مثل ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد إلى آخره، قاف وصاد وياسين كاف هيا عين صاد إلى غير ذلك، كل سورة تجد في مطلعها حرف من هذه الحروف أو أحرف من الحروف المقطعة من حروف التهجية فهي مكية، إلا ما كان من أمر الزهراوين البقرة وآل عمران فهما مدنيتان نزلتا على النبي بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف في الرعد هل هي مكية ولا مدنية. القرآن المدني كل سورة تجد فيه فريضة أو حد فهو قرآن مدني، تبقى سورة مدنية. كل سورة تجد فيها ذكر المنافقين فهي أيضا سورة مدنية. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي أيضا سورة مدنية. معنى سورة من السور المدنية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عبد الله بن عباس كان شابا ومع ذلك كان عمر رضوان الله عليه يقدمه على الشيوخ، لأن العلم يقدم ويرفع. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وأنت تذكر القصة المشهورة مع أبي حنيفة رحمة الله عليه عندما كان في مجلسه مع تلامذته، وفي رواية أن هذا الأمر كان مع الشافعي رحمة الله عليه وكان يعاني من علة، الشافعي كان يعاني من البواسير حتى إنه كان يركب بغلته والبواسير النازفات ينزف منها الدماء حتى يمتلئ خف الإمام الشافعي من الدماء رحمة الله عليه، ومات على حدود 50 من عمره المبارك رحمة الله عليه. المهم أن سواء كان الشافعي أو كان أبا حنيفة كان فيه مرض، فكان يجلس متكئا في وسط التلاميذ، فجاء شيخ مطخم عليه عباءة فاخرة وأثواب باهرة، وشيخ العين لا تقتحمه، العين تزل عنه تنكسر أمامه، فجلس. جلس الشيخ في المجلس فاستوى الإمام قاعدا يتململ من الألم، يروح ويجيء بعد أن كان متكئا، وكان يتكلم في الصيام، وأن الصيام في زمانه يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يتكلم في هذا سوق الأدلة كتابا وسنة، والرجل لا يتكلم. فلما ضاق الإمام بالألم قال له: يا أخي تكلم، قل حتى أعرفك، لأن المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر. يعني الرجل كأنما هو مستخف، مستخف مخبوء تحت اللسان، واللسان يغطيه. إذا تكلم ظهر ما تحته، ظهر الرجل. فالمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر. فقال: تكلم حتى أعرفك. فقال: أنت تقول في الدرس الذي ألقيته الآن إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فما تقول إذا لم تغرب الشمس؟ فقال: أقول أن أبي حنيفة يمد رجليه. فمد رجليه، يعني القول الآن أن أنا أمد رجليه، أعقد راحتي بقى في القعدة. أنا قاعد محترم الصبح علشان القنبة اللي قاعدة والهيئة والمظهر، إنما لما تكلمت ما ظهرش حاجة، ده ما فيش حاجة، ده هباء، ما فيش حد قاعد. فالحل بقى أن أنا مد رجليه رحمة الله عليه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله. عبد الله بن عباس ربنا تبارك وتعالى آتاه علم التأويل، تفسير القرآن العظيم، لأن النبي دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان أعلم الصحابة بكتاب الله تبارك وتعالى. فكان مجلس عمر بن الخطاب يغص، يكثر فيه القراء شبانا وشيبا، يعني مدام يحمل القرآن يجلس في مجلس عمر رحمكم الله، سواء كان صغيرا أم كان كبيرا. فكان عمر رضوان الله عليه يقرب ابن عباس ويجله على صغر سنه. فالأشياخ من المهاجرين والأنصار قالوا لعمر: أنت تجلس معنا هذا الغلام وهو من سن أبنائنا، فإيه المسألة دي؟ فأسرها عمر في نفسه، قال: هو حيث علمتم، حيث علم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت ثم دعاه، دعاه فقال: يا ابن عباس ائتي في المجلس في يوم كذا أو في ساعة كذا. فيقول ابن عباس، لأن الكلام والمراجعة يبدو أنها كانت أمامه، أن الشيوخ يقولون لعمر: تجلس معنا هذا الغلام وهو من سن أبنائنا، كان الكلام يبدو أنه أمام ابن عباس. فلما قال له عمر ذلك وطلب منه الحضور، قال: علمت أنه ما دعاني إلا لأجل ذلك، في اختبار وفي امتحان هيعقد. فلما استوى المجلس وفيه ابن عباس وفيه الأشياخ، أقبل عليهم عمر رضوان الله عليه فقال للأشياخ: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح؟ الصورة. فواحد من الصحابة قال، من الكبار الأشياخ، فقال: والله يا أمير المؤمنين، هذا الكلام العظيم من كلام الله تبارك وتعالى بيأمرنا فيه ربنا تبارك وتعالى أنه إذا ما فتح الله علينا المدائن، جمع مدينة، يعني إذا فتح علينا الدنيا، أن احنا نستغفر ونحمد ونسبح. وآخر قال شيئا آخر وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر رضوان الله عليه لابن عباس: ما عندك في هذه السورة يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا نعيه، إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة أجلك، علامة موتك يا محمد، إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضوان الله عليه: لا أعلم منها إلا ما تقول. فعلموا يومئذ فضل عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. إذن هذه الصورة هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت علامة دنو أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. لماذا ذكر النصر والفتح معا؟ يعني لما لم يكتفي بواحد منهما؟ لماذا لم يقل إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ أو لماذا لم يقل إذا جاء الفتح من عند الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ لماذا ذكر النصر والفتح؟ أهل العلماء رحمة الله عليهم، لأن الفتح ممكن أن يوجد من غير نصر، ممكن يوجد فتح من غير نصر، كإجلاء بني النضير من اليهود من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتحا لا نصر فيه، لأنهم أخذوا معهم ما خف حمله وغلى ثمنه وتركوا الديار وانطلقوا، فهذا فتح لا نصر فيه، لأن النبي لم يأخذ القوم وإنما مضوا، أطلق سراحهم وأخذوا معهم ما خف حمله وغلى ثمنه، فهذا فتح من غير نصر. وممكن يبقى فيه نصر لا فتح فيه، زي نصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، هذا نصر ولا فتح. فممكن يوجد نصر ولا فتح، وممكن يوجد فتح ولا نصر. وأما الفتح والنصر فجمعه الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جاء نصر الله والفتح. الله تبارك وتعالى كما ترى في هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن تجيء أنت إلى الفتح ولن تجيء أنت إلى النصر، وإنما يجيء إليك الفتح ويجيء إليك النصر كرامة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يجيء إليك الفتح إذا جاء نصر الله والفتح. من الذي جاء؟ محمد هو الذي جاء للنصر والفتح، أم جاء إليه النصر والفتح؟ جاء إليه النصر والفتح تكريما وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة في السنة السادسة من الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الصحابة أحرموا بعمرة، وخرجوا بملابس الإحرام يلبون لله رب العالمين الكبير المنان، وساقوا أمامهم الهدي. لما نزل الحديبية قالت قريش والله لا يدخل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه علينا مكة هذا العام أبدا. إذن فهي الحرب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلطف معهم، أنتم لا تصدون عن البيت الحرام أحدا من جميع أرجاء الجزيرة، كل الناس يأتون وتدعونهم تتركونهم من أجل أن يحجوا وأن يعتمروا، فإذا جئت أنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهو أولى الخلق ببيت الرب جل وعلا، والذي بناه والذي وضع الأسس منه هو جده الأعلى إبراهيم وجده إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإذا ما جئت أنا وأنا أولى الناس بالبيت وجئت محرما ومعي الهدي ولا نية عندي لا في قتال ولا في معاندة ولا في أي شيء إلا أن أؤدي العمرة لله رب العالمين كما يفعل جميع العرب، تصدونني أنا عن البيت؟ يرسل إليهم الوفود، حتى أرسل إليهم عثمان، وعثمان كان محبوب عند قريش جدا، حتى إن المرأة كانت ترقص من الترقيص، ترقص وليدها الصغير من أجل أن يسكت أو تلاعبه، تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان، فقال لعمر، قال يا عمر أريد أن أبعثك رسولا إلى قريش من أجل المفاوضات، قال له يا رسول الله أنا هدلك على واحد أحسن مني، لأن عمر كان شديد عليهم، فقال أنا هروح لحد عندهم برجلي هيبقى فيها كلام كتير، صحيح الشهادة مطلوبة وكل حاجة، بس أنا عايز أتمتع بالقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة، وقد كان معه رضوان الله عليه. فقال له يا رسول الله عثمان أفضل مني بيحبوه عني، أرسله إليه. قال له روح يا عثمان، فذهب عثمان فحجزوه، أول ما دخل نزلت أهلا وحللت سهلا يا مرحبا طوف بالبيت، قال لا والله أبدا ما طوف بالبيت قبل أن يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، شايف الوفاء وشايف الأدب، قال له طوف بالبيت، قال أبدا لما يدخل هو يطوف أبقى طوف أنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا له طيب انت مشرفنا يومين ثلاثة، حجزوه، مش حجزوه حبسا ولكن حجزوه عندهم عدة أيام. فلما جاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية أن عثمان حبس، لم يأتي هكذا، وإنما جاء النبأ أن عثمان قتلته قريش، فدعا الناس تحت الشجرة وبايعوه بيعة الرضوان على أن يجاهدوا ويجالدوا ولا يتوانوا في القتال والجلاد، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه تحت الشجرة بيعة الرضوان رضوان الله عليهم أجمعين. لما جاء دور عثمان مش موجود، وقيل أنه قتل، ولم يكن خبر أنه لم يقتل قد وصل بعد ما فرغوا من المبايعة تحت الشجرة في بيعة الرضوان رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من المبايعة جاء دور عثمان بقى هو الوحيد الذي لم يوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده في يد نفسه، وضع يديه إحداهما على الأخرى وقال وهذه عن عثمان، فبايع عن عثمان بايع نفسه عن عثمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن عثمان. يقول العلماء فكانت يد النبي لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. المهم لما قريش علمت بنبأ المبايعة تحت الشجرة في بيعة الرضوان وإن الأمر جد وهيبقى فيه قتال، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له سهيل بن عمرو، قالوا روح فاوض محمد. فتم ما يسمى بصلح الحديبية وله بنود. الرجل قاعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فبيقول له اكتب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للكاتب وعلي بن أبي طالب اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. أم سهيل قال له معرفش الرحمن الرحيم. قال له امال يكتب ايه؟ قال لي اكتب بقى اللي احنا متعارفين عليه ان احنا نكتبه باسمك اللهم. قال له اكتب يا علي باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال له لا استنى هنا. قال في ايه؟ قال له انا لو كنت اعرف ان انت رسول واشهد ان انت رسول الله ما كنتش قعدت منك القعده دي. قال له امال نكتب ايه؟ قال له اكتب اسمك واسم ابوك. قال له اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو او قريشا على الاتي. هنضع السيف بيننا 10 سنين، يعني نبطل حرب 10 سنوات. في العشر سنوات دول اللي عايز يدخل من دلوقتي في عقد محمد وحلفه يدخل. فخزاعة قبيلة اسمها قبيلة خزاعة قالت احنا في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى دول تبع النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة تسمى قبيلة بني بكر قالوا نحن في حلف قريش، فبقوا في معسكر قريش. هنبطل حرب ونضع السيف 10 أعوام. في العشر أعوام دول اللي يجلنا اللي يجي من قريش عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم لمواليه، واللي يجي عند قريش من حلف محمد صلى الله عليه وسلم ما تراجعش فيه النبي. ظلم، ظلم شديد، حتى إن عمر ما فهمش القضية وبقى يروح لأبو بكر يقول له أليس رسول الله؟ يقول له بلى. يقول له ألسنا بالمسلمين؟ يقول له بلى. أليسوا بالكافرين؟ يقول له بلى. يقول له على ما نعطي الدنية في ديننا؟ يقول له يا عمر أشهد أنه رسول الله، إلزم غرزه يا عمر. يقول اللي يقوله لأن ده كلام ده مش من عنده هو، من عند مين؟ من عند الله، فإلزم غرزه يا عمر. برضو عمر ما استقرش على قرار، راح رايح للنبي نفسه قال له يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال له بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال له بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إني أشهد أني رسول الله ولن يضيعني. قال له يا أخي هو اللي بيقول، هو أنا اللي بقول، ده ربك اللي بيقول. يقوم بعد ما تم الصلح، صلح الحديبية، ينزل قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اوعى تفكر إن الفتح المذكور في سورة الفتح أو الفتح اللي هو سورة الفتح ده فتح مكة، لا، ده الفتح اللي كان بعد صلح الحديبية، لأن مرت 6 ومرت 7 و8 وقع الفتح الأعظم وانفتحت مكة. في السنتين دول وقبل ما قريش تنقض العهد 8 ويبقى ده السبب في فتح مكة، في السنتين دول دخل في الإسلام أكثر من اللي دخل في الإسلام من أول النبي ما بعث لحد 6 من الهجرة، يعني 13 سنة زائد 6 سنوات في المدينة بعد الهجرة، أدي قرابة 20 سنة، 19 سنة من عمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اللي دخل في الإسلام في 19 سنة لا يساوي اللي دخل في الإسلام من 6 لـ8 لما وضع السيف، والناس ابتدت تفكر بالعقل مش بالعاطفة. يقولوا إيه حكاية محمد ده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدين بتاعه بيقول إيه؟ معادة الحرب مرفوعة والسلم هو القائم. فأخذ العقل يعمل وتهدأ العاطفة، تهدأ الخواطر، تهدأ النفوس، فعلموا أنه الدين الحق، فدخلوا في الدين بفضل الله رب العالمين. فالله جلت قدرته سمى صلح الحديبية فتحا، مع أن عمر ما فهموش، ولذلك عمر ظل إلى أن مات رضوان الله عليه شهيدا، إلى أن مات شهيدا يتصدق بالصدقات العظيمة ويعتق الرقاب في سبيل الله، ومع ذلك يقول ما زالت الكلمة التي قلت في يوم الحديبية يعني تلح علي وتأخذ بمجامع قلبي أخشى منها وأرهق رضوان الله عليه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فات 2 سنين وكان واحد من بني بكر اللي هم تبع قريش راجل شاعر بيقول شعر يهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الهجاء هو الشتم بالشعر ببساطة كده، الهجاء هو الشتم بس الشتم شعرا، فعمل شوية نظم كده من الشعر بيهجو فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فواحد من خزاعة اللي هي في حلف مين؟ في حلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع الراجل البكري ده اللي هو في حلف قريش يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فأوسعه ضربا. انت بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فأوسعه ضربا. فلما ضرب البكري قامت قريش وبنو بكر قالوا الله، بقى الجماعة اللي هم تبع محمد صلى الله عليه وسلم يعني هياخدونا في صدرهم، لازم نأدبهم. فيه ماء اسمه الوتير، قريب من عين الماء المسمى بالوتير، ويبيتون لله سجدا وركعا، اللي هم خزاعة حلف محمد صلى الله عليه وسلم. خلوهم في تلك الليلة سجدا وركوعا، ودخلوا عليهم فأوسعوهم قتلا. وراجل شاعر منهم من خزاعة راح وقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعد يقول قصيدة عظيمة يستنصر فيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قريش التي بغت وطغت. هم بيتونا بالهجير سجدا وقتلونا ركعا وسجدا، إلى آخر مقال رحمة الله عليه ورضوه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في المسجد النبوي يراه وهو واقف على الباب ينشد الشعر ويتظلم من قريش في نقضها للعهد. قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. أعلن التعبئة العامة وبدأت المسألة تدخل في الجد من أجل فتح مكة الذي من الله جلت قدرته به على محمد وعلى المسلمين رضوان الله عليهم من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فيه واحدة من موالي بني هاشم اسمها سارة نزلت المدينة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافها من مواليه من موالي بني هاشم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك، جئت مسلمة؟ قالت: لا، ولكن جئت إلى موالي لأقضي حاجاتي. فقضى لها الحاجات وتهيأت للسفر للعودة إلى مكة. واحد من الصحابة من البدريين الذين شهدوا بدرا سقط سقطة في هذا الموضع كانت عنيفة جدا، اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه. حاطب من الخيار الكمل، ولكن كان غريبا في مكة. وأما المهاجرون فلهم قرابات في مكة، فلا يخشون شيئا على أهليهم. يعني لما يقال إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى بالمهاجرين والأنصار بالجيش من أجل الفتح، لابد إن قريش تبدأ في الاستعداد، فلربما تصنع أول الصنيع إنها تأخذ أقارب المهاجرين والأنصار رهائن تهدد بهم، تهدد بهؤلاء جيش النبي صلى الله عليه وسلم: لو فضلتم ماشيين في قضية الفتح سنقتل هؤلاء الذين تحت أيدينا. يتخذون ذلك ورقة ضغط على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب قعد يوزن المسألة، قال: طيب المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لهم قرابات في مكة، فلو القرشيين الكفار أخذوا بعض هؤلاء لابد أن القرابات تبدأ تدافع، أنا ماليش حد ولي أهلي في مكة، فلعلهم يعني لعل الكفار من القرشيين في مكة لما يتعالموا بمسألة المسير من أجل الغزو من أجل الفتح أن يأخذوا أهلي، فلا يجدوا أهلي من يدافع عنه. فحب يصنع يد عند قريش، فراح جايب ورقة وقعد كتب كلمتين قال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاي لكم بجيش والأمر جد لا هزل فيه. ده اسمه إيه ده بقى في العرف العام في هذا الزمان؟ اسمه الخيانة العظمى، إفشاء أسرار الدولة لدى الأعداء في حال الحرب لا في حال السلم، فده اسمه خيانة عظمى. وبمقاييس الأرض قبل مقاييس ومع مقاييس السماء، بمقاييس الأرض العقوبة في هذه الحالة هي القتل، هي الموت، لأن دي خيانة عظمى. أفشى سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز المسألة كانت تبقى على سبيل العلن، يريد أن تكون على السر حتى لا يقع قتال، لأن مكة محرمة كما هو معلوم منذ خلقها الله رب العالمين وخلق السماوات والأرض. فبعت هذا الخطاب فأخذته فجعلته في عقاصها، يعني جعلته في ضفيرة من شعرها وضفرت عليه شعرها ومضت. نزل الوحي قال له: يا محمد، حاطب أرسل خطاب مع البنت اللي كانت جاية الجارية من مواليكم، وهي الآن في مكان يقال له روضة خاخ، فأدرك الموضوع. فقال يا علي يا بلال يا عمار مجموعة من الصحابة اذهبوا إلى موضع كذا ستجدون ضعينة، يعني امرأة تركب هودجا على جمل ومعها خطاب فأتوا بالخطاب. فذهبوا فوجدوا المرأة على الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكذب ولا يكذب، الصادق المصدوق لا يكذب ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان راح علي رضوان الله عليه فرأى وجد المرأة على الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرج الخطاب. قالت ما معي من خطاب. قال والله ما كذبنا ولا كذبنا. ما كذبنا ما جيناش احنا نقول شيء من كسنا من راسنا، لا احنا جايين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كذبنا، وما دام هو اللي قال يبقى لازم هو الصف، ما كذبنا ولا كذبنا صلى الله عليه وسلم. والله لتخرجن الخطاب او لننزعن الثياب، والله لتخرجن الخطاب او لننزعن الثياب. رضوان الله عليه قالت الامر جد، طب ابعدكم تنحوا. فلما تنحوا كشفت هي عن شعرها وحلت ضفائرها واخرجت القائد، قالت هذا الخطاب. فذهب بالخطاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعقدت محاكمة علنية. جه حاطب امام الصحابة منهم عمر رضوان الله عليه، يا حاطب ايش حملك على هذا الذي فعلت؟ شوف العدل، شوف الانصاف، انظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه هكذا وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولو أخذه ما ظلمه، وإنما لسابق يده في الإسلام بأمر الله الكبير العلام يقول له يا حاطب ما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت بعد إذ آمنت ولا شككت بعد إذ أيقنت، ولكن لأصحابك من المهاجرين قرابات في مكة وليس لي فيهم قرابة، وإنما أنا غريب، فخفت على أهلي وعلمت أن الله ناصرك. يعني أنت تنصر على كل حال، عرفوا ما عرفوش أنت منصور يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو فقام عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له يا عمر دعه، لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللهم ارض عنهم اجمعين يا رب العالمين. معنا ملمح اخير لان الوقت لن يتسع لبقيه المساله، نسال الله التيسير. انما ملمح اخير، ابو سفيان كما تعلم هو مقدم قريش في ذلك الزمان، في تلك الحقبه كان ابو سفيان مقدم القوم كبرهم، وكان كافرا لم يسلم بعد. انت تعلم ان تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت أبي سفيان زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تولى نكاحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، لأنها لما هاجرت مع زوجها ومات زوجها وظلت في الغربة في الحبشة بغير زوج ولا راع، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي وتولى بعض الأصحاب الكبار عقد النكاح على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت أبي سفيان رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى أخيها معاوية، فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامهما رضوان الله على الصحابة أجمعين. المهم أن في هذا اليوم لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن التعبئة ونقضت قريش العهد، أبو سفيان ابتدى يتململ، قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيغزونا ويغزو القريش وهتبقى مزلة وسبة وقوته ما حدش يقدر ينكرها دلوقتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طب ايه الحل؟ قال اما اروح اطول المدة، اما اروح اجدد العهد ونعتذر عن حكاية القتل دي وندفع الدية عن القتلة، يعني المهم نسوي المسألة سلما يعني. فذهب فدخل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل كده كما تعلم كان هناك مشاورات ومفاوضات من أجل أسرى بدر، وفي الحالتين سواء كان أيام أسرى بدر أو كان في مسألة الفتح من أجل تجديد العقد والعهد بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن الحادث الذي وقع مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان مع أبيه، دخل أبو سفيان على ابنته، على ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها غير مطوي يرحمكم الله، ف فأبو سفيان مش هيقعد على الأرض والفراش مبسوط، فجاء من أجل أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قامت بنته اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت مسرعة فطوت الفراش حتى لا يجلس عليه، وكان عنده حلم شديد، فنظر إليها وقال: والله يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، أرغبت بي عن الفراش؟ يعني أنا مقامي أعلى من أن أنا أجلس على الفرشة دي، أم رغبت بالفراش عني؟ ولا أنا مقامي ما يوصلش أن أنا أقعد على الفرشة دي، إيه الموضوع؟ فقالت: يا أبت حقكه، يا أبت، أنت أب يا أبت، هذا فراش رسول الله وأنت رجل كافر مشرك نجس، ومثلك لا يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الذي به يعقد الولاء والبراء عباد الله. الإسلام هو الصلة والنسب، وهو القرابة، وهو المعرفة. الإسلام هو عظمك ولحمك وروحك ونفسك وقلبك ودمك. الإسلام هو حياتك، ولولا الإسلام ما كان هناك عرض، وما كان هناك شرف، وما كان هناك مال خاص ولا ملكية خاصة، ما كان هناك شيء من المبادئ أبدا. الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وأحسن لنا الختام يا كريم، اللهم أحسن لنا الختام يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.